الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلقد عمل الأخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا خطا ما اخر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بها لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أقسم بهذا البلد.

Ooh.

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية. قلوا واشربوا غنية. قلوا واشربوا غنية. لكم وليا النار في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا أرضي الله العظيم الفاتح.